الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ إبراهيم. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا أحمد بن عثمان، قال حدثنا شريح بن مسلم عن أبي، قال حدثنا إبراهيم عن أبي، عن أبي إسحاق، قال سمعت عمرو بن ميمون حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم تجه ظهره إلى مضيف ظهره إلى قبة من أدم، قال يماني قال: يا أصحابي، أترضون أن تكونوا ربعا للجنة؟ قالوا: بلى. قال: فلن ترضوا أن تكونوا؟ أفلا ترضون؟ طيب، عندك فلم ترضوا نسخة أخرى. أفلم ترضوا أن تكونوا ربعا للجنة؟ قالوا: بلى. قال: فوالذي نفسي محمد بيده، إني أرجو أن تكونوا ربعا للجنة. أحسنت، سمع. يلا معين. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا شريح بن مسلمة، حدثنا إبراهيم عن أبيه عن أبي إسحاق، قال: سمعت عمرو بن ميمون قال حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مضيف ظهره إلى قبة من أدم اليمان، إذ قال لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: أفلا ترضون. طيب، واصل. قال: أفلم ترضوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: فوالذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عثمان، قال حدثنا شريح بن مسلمة، قال حدثنا إبراهيم عن أبي، عن أبي إسحاق، قال: سمعت عمرو بن ميمون، قال: حدثني عبد الله. لا، غلط، فاعل. هكذا ما في عن؟ قال: حدثني عبد الله. غلط. قال حدثني عبد الله بن مسعود، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف ظهره إلى قبة من أدم اليمان، إذ قال لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: أفلا ترضوا أن تكونوا إما أن تقول: أفلا ترضون كما في النسخة التي عندي، أو أفلم ترضوا بدون نون كالنسخة التي عندكم. أفلا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: فوالذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا شريح بن مسلمة، حدثنا إبراهيم عن أبي إسحاق، قال: سمعت عمرو بن ميمون، قال: حدثني عبد الله بن مسعود، بينما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف ظهره إلى قبة من أدم يمان، فقال لأصحابه: أترضون أن تكون لكم ربع أهل الجنة؟ ما في لكم. أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قالوا: بلى. قال أفلم ترضوا أن تكون لكم ما فيها لكم أفلم ترضوا أن تكونوا أفلم ترضوا أن تكون لكم أن تكونوا ثلثا تكونوا ثلثا للجنة قالوا نعم قالوا بلى بلى قال فوالذي نفسي محمد بيده إلى أرجو أن تكونوا ثلثا نصف تفضل بارك الله فيك ما اسمك احسنت يا عبد الملك ها جدا حاول ان يجعله بنفس واحد ما استطاع من حفظ مفضل ابن يوسف ها واصل اسحاق فوالذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة تفضل قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شبيبة بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون وقال حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى الى قبه من ادم اليمان قال لاصحابه اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه قالوا بلى قال افلا ترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنه قالوا بلى قال فوالذي نفس محمد بيدك اني لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنه ما هو الحديث الذي قراناه بالامس أمس ما كان عندنا محاضرة للنساء قرآن الحديث اللي بعده ما هو ارفع رأسك اقرأ أحسنت بارك الله فيك ما الشاهد من الحديث فوالذي نفسي بيده قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي الشهير بابن راهويه قال فيه الإمام أحمد إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين وكان إمام مذهب وانقرض مذهبه لقلة الأتباع وحفظت أقواله في الفقه والحمد لله وهو الذي أشار بتأليف الصحيح فانبرى له الإمام البخاري وأخذ بتلك النصيحة فسبحان الله كيف حاز إسحاق بن راهويه أنه هو الذي أشار بهذا الكتاب العظيم، يعني قال لو أن رجلا يؤلف كتابا في صحيح حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وهذا هو اسم صحيح البخاري، انبرى لها الإمام البخاري وألفه الجامع المسند الصحيح، هذا اسم الكتاب الحقيقي الجامع المسند الصحيح من حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسننه وأيامه. قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي أكمه. ما معنى أكمه؟ ولد أعمى، فإذا طرأ عليه العمى يقال له ضرير، إذا طرأ عليه العمى يقال له ضرير، والاسم العام أعمى، ومع ذلك كان من الحفاظ، لكنه كان قوي العزيمة، إذا سمع الحديث لا يقر له قرار حتى يحفظه. عرض سورة البقرة على شخص عن ظهر قلب لأنه أعمى، فلم يخرم منها حرفا، فقال له أحسنت؟ قال نعم. قال أنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة، يقول إنه يحفظ صحيفة جابر أكثر. كيف؟ ارفع صوتك. أنا ماذا قلت؟ لا أنا الآن في الكلام على قتادة ابن دعامة. نعم. قال حدثنا أنس بن مالك أبو حمزة ممن روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 1000 حديث، فمن هم الذين رووا عنه فوق 1000؟ هذا أبو هريرة وأبو سعيد وابن عمر وابن عباس وعائشة وأنس جابر. من يأتي بهم نظما عندك؟ وأنس والحبر كالخدري علشان يستوي البيت، وجابر زوجة النبي. بقي نظم آخر، ارفع صوتك. من الحديث أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر. أحسنت. جزاك الله خيرا. خيرا ما شاء الله. طيب الذي لا يحفظهم يكتبهم. سبع من الصحب فوق 1000 قد نقلوا. من من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس هذا صدر البيت وعجزه صديقة وابن عباس كذا ابن عمر تحفظ أم عبد الرحمن تحفظ البيت اقراه فارفع صوتك حتى يسمع كلهم بارك الله فيك كلهم شباب صغار باستثناء واحد أبو هريرة أسلم عمره نحو 27 أو 28 سنة أما هؤلاء فأنس هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمره 10 سنوات وابن عباس مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يناهز الاحتلام وعائشة مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمرها 18 وجابر رد في غزوة بدر هكذا يا إخوة رد في غزوة بدر لأن عمره 14 عاما وأبو سعيد الخدري كان مقاربا لهم في السن ما أذكر كم في حديث عمر بن الخطاب عندما قال لأبي موسى لتأتيني ببينة يعني عن الاستئذان ثلاثا أو لأوجعتك ضربا فذهب إلى جمع من الأنصار فقالوا لا يشهد لك إلا أصغرنا خيرا ثمانية عشر عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهل إذا ساعد فهنا منهم كلهم شباب فانتبهوا يا شباب نعم لا زوجة ولا أولاد يشغلونك اجتهد قبل ما يأتي الأولاد والزوجات وتشغل وليس معنى ذلك أن المزوج يعذر لا هناك مكثرون آخرون كابن مسعود وغيره إلا أن روايتهم دون الألف هؤلاء الذين هم رووا الآلاف نعم أنه سمع عن قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أتم الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم في لفظ آخر إني لأراكم من وراء ظهري فقط ولكنه ذكرها عند تسويته للصفوف سواهم وقال إني لأراكم من وراء ظهري فهل هو هذا الحديث أم غيره الله أعلم ومن عجيب ما يحكى أن إماما كان يسوي الناس وقال استووا فإني أراكم من وراء ظهري وعندما قالوا له كيف الحديث جاء هكذا الحديث جاء هكذا الله المستعان هذا الذي يحفظ الأحاديث دون فقه ويفهمها دون فهم آخر كان يطوف ويدعو ربي أنظرني إلى يوم يبعثون فقالوا له هذا دعاء إبليس قال أنا جمعت كل دعاء في القرآن وأدعو به وآخر يدعو ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم بارك الله فيك. قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أمير المؤمنين في الحديث عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك. أهو هشام بن زيد بن أنس؟ قرأوا ترجمته. عن أنس بن مالك أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها أولاد لها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي. قالها ثلاث مرار، يعني الأنصار. هشام، نعم. خيرا. ما أعلم، تناظروا واستقيموا أيضا ما أعلم. هو يريدها إما يعني ليكن بعضكم نظير بعض، أي شبيهه، أو لينظر بعضكم إلى قدم أخيه، فالله أعلم ثبت بهذا اللفظ أم لا. هل سمعتم به يا طلبة العلم؟ نحن نسمعه من الأئمة فقط. قال الحافظ: قوله أن امرأة من الأنصار لم أقف على اسمها ولا على أسماء أولادها. قوله إنكم لأحب الناس إلي، تقدم الكلام عليه في مناقب الأنصار، وفي هذه الأحاديث جواز الحلف بالله تعالى، وقال قوم يكره لقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولأنه ربما عجز عن الوفاء بها، ويحمل ما ورد من ذلك على ما إذا كان في طاعة أو دعت إليها حاجة كتأكيد أمر أو تعظيم من يستحق التعظيم، أو كان في دعوة عند الحاكم وكان صادقا. يعني يحلف عند هذه المناسبات، إذا كان الكلام في طاعة يحلف على تنفيذه، أو دعت الحاجة إلى تأكيد الكلام، أو تعظيم من يستحق التعظيم، والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي، أو كان في دعوة عند الحاكم على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. خيرا. هو هذا المراد به في الصفوف، عندما يقول استووا يعني سووا صفوفكم، يكون كل واحد معدلا نفسه مع الذي بجواره، وهذه الخطوط جعلت الناس يتساوون تلقائيا، ما بقي حرص أو تفقه لمعنى الأحاديث، وإلا فالعبرة بالكعب، أن يكون أمام الكعب، والكعب هو الذي ينتهي عنده الوضوء، العظمان الناشزان في جانبي القدم الرابطان بين القدم والساق، جاء في بعضها كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه، المراد بعد أن تتقابل الأكعب يلف رجله حتى يلتصق الكعب ثم يردها، ما يستطيع أنه يجلس طول الصلاة يبقى كل قيامه وهو فاك رجله للخلف لتبقى ملتصقة الكعب بالكعب، هذا لا يمكن، وإنما المراد للتأكد من أن الكعب مقابل الكعب، فبعد أن يلصق كعبه بكعب صاحبه يرد رجله فيبقى أن كعبه أمام كعب صاحبه. يعني بالنسبة للأرجل نعم محاذاة أن يكون الكعب حذاء الكعب، فإذا كان الكعب حذاء الكعب صار الساق أمام الساق والركبة أمام الركبة والكتف أمام الكتف، سيصبح جذع البدن كاملا متقابل مع الذي بجواره. نعم جاء هذا الحاد بين الأعناق، وأول ما قرأناها كدنا أن نصوبها في صلب الكتاب. أشرف أصلحك الله. ولكن هي هكذا الأعناق، يعني يكون العنق التي هي الرقبة مقابل الرقبة، وهذا بتساوي الأكتاف، بتساوي الأكتاف الذي تم باستواء الكعبين، فإذا استوى الكعبان استوى الأعناق، ويقتضي أيضا عدم المزاحمة، لأن لو تزاحموا هذا يدخل كتفا وهذا يأخر كتفا فما تساوت الأكتاف، ومن ثم لا تتساوى الأعناق، لا بد أن يكون كل واحد أن يكون كل واحد آخذا نصيبه من الصف، لا مزاحمة ولا تفارق، ما تجعل بينك وبين أخيك بونا. كيف؟ هو بارك الله فيك، إذا قد ألجأتم الضرورة إلى شيء الصلاة صحيحة، لكن السنة هكذا، إذا تزاحموا فاتتهم السنة في تسوية الصف وفاتتهم سنة التورك، ما يستطيعون يتوركون. نعم اكتبوا الحديث بارك الله فيكم. قال البخاري حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها أولاد لها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده إنكم